اقرأ أخيّا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قد وصلنا إلى تفسير الآية 87 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال يقول تعالى مخبرا عن يعقوب عليه السلام أنه ندب بنيه على الذهاب في الأرض. ندب بنيه على الذهاب في الأرض حتى أبناءه على الذهاب في الأرض يستعملون أخبار يوسف وأخيه بنيامين. قال والتحسس يكون في الخير والتجسس يستعمل في الشر. قال إيه؟ فتحسسوا يوسف وأخيه. فالتحسس هو مراقبة الخبر في الخير بقصد الخير والنفع، وأما التجسس فهو مراقبة الخبر وتتبعه في الشر. قال ونهضهم وبشرهم وأمرهم ألا ييأسوا من روح الله أي لا يقطعوا رجاءهم. قال يقول تعالى مخبرا عن يعقوب عليه السلام أنه ندب بنيه على الذهاب في الأرض يستعملون أخبار يوسف وأخيه بنيامين والتحسس يكون في الخير. قال فتحسسوا من يوسف وأخيه والتجسس يستعمل في الشر. قال ونهضهم وبشرهم وأمرهم ألا ييأسوا من روح الله ألا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله فيما يرمونه ويقصدونه فإنه لا يقطع الرجاء ويقطع بالإياس من الله إلا القوم الكافرون. قال لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لا ييأس من رحمة الله تعالى إلا الكافرون. فالمؤمن دائما يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ويؤمل الخير منه عز وجل. قال وقوله فلما دخلوا عليه، قال تقدير الكلام فذهبوا فدخلوا بلد مصر ودخلوا على يوسف. نعم. قال فلما دخلوا عليه تقدير الكلام فذهبوا فدخلوا بلد مصر ودخلوا على يوسف. يعني في كتاب الله عز وجل يكون هناك إيجاز وحذف لما يفهم من السياق لا داعي لذكره. فهنا يعني يعقوب عليه السلام قال اذهبوا فتحسسوا، بعدين قال فلما دخلوا عليه، فبين قول يوسف قول يعقوب اذهبوا فتحسسوا وبين دخولهم على يوسف هناك يعني محذوف من قدر، يعني من قال لهم اذهبوا فتحسسوا فالترتيب يعني الطبيعي للاحداث من قال لهم هذا فذهبوا فتحسسوا ودخلوا مصر ودخلوا على يوسف. بعدين فلما دخلوا على يوسف قال فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر قال يعمون من الجد والقحط وقلة الطعام. وعرفنا أن هذا كان في السنوات العجاف الشديدة التي كان فيها الناس قد أصابهم جد وقحط، ويعقوب عليه السلام وأبناؤه كانوا في فلسطين وكانوا يأتون كل سنة مرة إلى يوسف عليه السلام. مثل بعير من القمح والحب ونحوه ويرجعون به إلى بلدهم ويأتون بعد سنة. قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر يعمون من الجد والقحط وقلة الطعام وجئنا ببضاعة مزجاة أي ومعنا ثمن الطعام الذي نمتاره وهو ثمن قليل. ببضاعة مزجاة يعني بثمن قليل. ومر بنا من قبل يعني أن يوسف عليه السلام كان يأخذ من الناس عندما يأتون كانوا يأتون يعني من مصر ومن البلاد التي حولها يشترون طعام، فكان أولا يبيعه بالأموال ثم نفدت أموال الناس فصار يبيعه يعني لمصلحة الدولة يعني في مصر، وهو يعني كان عزيز مصر عليه السلام، فكان يبيعهم بالأموال بعدما نفدت أموال الناس فصار يبيعهم بالبضائع يعني، فيأتون بأشياء من عندهم، يأتون بثياب وألوان وأمتعة ونحو ذلك، فيدفعون ثمنا للطعام الذي يأكلونه. فهنا يعني في هذه المرة هذه كانت السنة الثالثة صحيح، لأنهم يعني أول مرة لما جاءوا إلى يوسف عليه السلام وأعطاهم وبعدين قال إيه في المرة الأولى قال لهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، فهذه في المرة الأولى. بعدين في المرة الثانية أحضروا معهم بنيامين وحصلت إيه مسألة فقد صواع الملك وكذا وحبس بنيامين وبقي مع يوسف عليه السلام. فهذه الآن السنة الثالثة، مرت سنة على حبس بنيامين يعني عند يوسف عليه السلام يعني بقائه عنده، فكان بقي مكرما معززا يعني عند أخيه يوسف عليه السلام. فالآن هذه السنة الثالثة لما قال لهم أبوه اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، فجاءوا الآن في السنة الثالثة وليس معهم شيء يشترون به القمح والحب إلا هذه البضاعة المزجاة يعني الثمن القليل. قاله مجاهد والحسن وغير واحد. قال ابن عباس الرديء الذي لا ينفق مثل خلق الغرارة والحبل والشيب. خلق الغرارة، الغرارة وعاء من الخيش، وعاء من الخيش ثمرة تسموه الشوال والجوال، فمعهم يعني غرارة خلقت يعني وعاء من الخيش القديم وحب وأشياء يعني من هذا النوع، فأحضروا هذه الأشياء يريدون أن يدفعوها ثمنا ويأخذوا مقابلها طعاما من يوسف عليه السلام. قال وفي رواية عنه الدراهم الرديئة التي لا تجوز إلا بنقصان، وكذا قال قتادة والسدي. تفسير آخر قال بضاعة المزجاة دراهم رديئة، دراهم هي تكون مصنوعة من الفضة ووزن الدرهم حوالي قليل من 3 جرامات من الفضة، لكن مرات تكون مغشوشة بأشياء أخرى ومرات تكون مكسورة، يعني أصلا الدرهم يكون ناقصا مكسورا ذاهبا نصفه ولا ربعه ولا كذا، فقد دراهم رديئة لا تجوز إلا بالنقصان، إما مغشوشة بمعادن أخرى أهل المعرفة يميزونها ويعرفون أنها مغشوشة أو مكسورة وذاهب بعضها. قال وقال سعيد بن جبير هي الدراهم الفصول، قال الفصول يعني الرديئة أيضا، الدراهم الفصول أي الرديئة. وقال أبو صالح هو الصنوبر وحبة الخضراء، وحبة الخضراء قالوا حبة الخضراء شجرة تؤكل في بلاد الشام يعني لها غلاف خشبي يحتوي على ثمرة واحدة. وقال الضحاك كاسدة لا تنفق. وقال أبو صالح جاءوا بحب البطن البطن الأخضر، البطن هو نفسه الحبة الخضراء نفسها، والصنوبر هو أيضا نبت قد شجر يزرع للزينة وله بذور صغيرة ونحو. فالقصد أن جاءوا بمثل هذه الأشياء، والتفسير المأثورة يعني الأفضل من جمع بينها والتوفيق بينها، فيعتبر أنهم أتوا يعني بذلك كله، يعني معهم حبل وغرارة ودرهم رديد وبعض حبات الصنوبر والحبة الخضراء ونحو ذلك، فأتوا بمثل هذه الأشياء يريدون أن يشتروا بها طعاما من يوسف عليه السلام. قال وجئنا ببضاعة مزجاة يعني رديئة قليلة. قال وأصل الإزجاء الدفع لضعف الشيء، وذكر أبياتا من الشعر يعني فيها معنى الإزجاء لتفسير كلمة مزجاة. قال كما قال حاتم الطائي لبيك على ملحان ضيف مدفع وأرملة تزجي مع الليل أرملة. قال أزج الشيء يعني دفعه. وقال أعشى بني ثعلبة الواهب من مئة الهجان وعدها عوزا تزجي خلفها أطفالها. فكأن الشيء يعني هو الذي لا يسير إلا بدفعه، يعني كأن الشيء يعني هنا كناية عن الشيء الرديء أو القليل. قال وقوله إخبارا عنهم فأوفي لنا الكيل، أي أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك، يعني قبل ذلك في السنتين الماضيتين يعني أتوا بثمن أكبر من هذا وأعطاها، فالآن أتوا بثمن يعني رديء قليل لكن يطلبون منه أن يعطيهم مثل ما أعطاهم في العام الذي قبله، يعني يعطي كل واحد حمل بعير من الطعام. قال وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه فأوكر ركابنا وتصدق علينا، بدل فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا قال فأوكر ركابنا وتصدق علينا. طبعا هذه القراءات الروائية الشاذة التي تخالف رسم المصحفي البشري، هذه القراءات يعني يقال انها منسوخة بالعرضة الأخيرة التي عرضها النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل عليه السلام، وحضرها زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي أشرف على يعني كتابة المصاحف في زمن أبي بكر رضي الله عنه ثم في زمن عثمان رضي الله عنه، فزيد ومن معه من الصحابة كتبوا المصاحف بما يوافق آخر عرضة عرضها النبي عليه الصلاة والسلام، آخر ختمة ختمها على جبريل عليه السلام في شهر رمضان الأخير قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. الشيء الذي لم يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العرضة الأخيرة لم يكتبوه في المصاحف، فلذلك يعني أكثر الفقهاء لأن هي قراءة تخالف رسم المصحف العثماني فهي تكون من المنسوخ الذي لا يقرأ به في الصلاة، ولكن هذا لا يمنع من الاستشهاد بها يعني في التفسير والفقه واللغة ونحو ذلك، لأنها يعني كانت مما أنزله الله تعالى وقرئ بها في وقت. طيب قال وقال فهنا القراءات يعني هذه القراءات استفادوا منها في التفسير أن تفسر قراءة متواترة، قراءة متواترة فأوفي لنا الكيل، وقراءة الشاذة هي فأوقد ركابنا يعني والوقر والحمولة يعني حملنا بالمتاع والطعام. وتصدق علينا قال ابن جريج وتصدق علينا لرد أخينا إلينا. وقال سعيد بن جبير السدي وتصدق علينا يقولون تصدق علينا بقبض هذه البضاعة المزجاة وتجوز فيها، يعني البضاعة في العادة أنها لا تقبل ثمنا يعني لهذا الطعام، لكن يقول تصدق علينا بقبولها رغم أنها يعني لا تصلح ثمنا لهذا الطعام لكن تصدق علينا بقبولها. فأيضا هي يعني التفاسير المأثورة كما ذكرنا طالما يمكن التوفيق بينها نجمع ذلك، فتصدق علينا يعني برد اخينا الينا وبقبول هذه البضاعه القليله. قال وسئل سفيان بن عيينه رحمه الله هل حرمت الصدقه على احد من الانبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ألم تسمع قوله فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. رواه جرير عن الحارث عن قاسم عنه. طبعا هنا كلام من سفيان بن عيينة رحمه الله مبني على أن الأسباط أنهم كانوا أنبياء، فطلبوا من يوسف عليه السلام أن يتصدق عليهم، فهنا لو كانوا أنبياء فتصدق عليهم وهم أنبياء، فيكون هذا دليلا على أن الصدقة لم تحرم على الأنبياء السابقين وأنما حرمت على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن إذا أخذنا بالرأي الآخر الذي يقول بعدم نبوته فلا يكون فيها دليل على أن الأنبياء السابقين يعني قبلوا الصدقة. قال وقال ابن جرير حدثني الحارث قال حدثنا القاسم قال حدثنا مروان بن معاوية عن عثمان بن الأسود قال سمعت مجاهدا وسئل هل يكره أن يقول الرجل في دعائه اللهم تصدق علي؟ فقال نعم، إنما الصدقة لمن يبتغي الثواب، إنما الصدقة لمن يبتغي الثواب. كلمة الثواب مرات تأتي بمعنى أثابه يعني كافأه يعني بمعنى المكافأة، فكان يبتغي الثواب يعني إنما يتصدق من يريد أن يكافئه المتصدق عليه، إما يعني بأن يهدي إليه شيئا أو يثني عليه يعني بمعروف أو كلام طيب أو نحو ذلك أو كذا. فهنا يعني رأي مجاهد رحمه الله أنه لا يقول اللهم تصدق علينا، أن الله تعالى غني وليس بحاجة إلى أن يسابع، ولكن يطلب من الله تعالى المغفرة والرزق والأجر ونحو ذلك يعني بدون لفظ الصدق. الآيات الكريمة بعدها قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال يقول تعالى مخبرا عن يوسف عليه السلام أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهل والضيق وقلة الطعام وعموم الجد، وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه مع ما هو فيه من الملك والتصرف والسعة، يوسف عليه السلام في ملك وتصرف وسعة وأبوه وإخوته يعني في ضيق وجد، فاستحضر يوسف عليه السلام هذا المعنى. فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته وبدرهم بكاء، فتعرف إليه وقال إنه رفع التاج عن جبهته وكان فيها شامة. الشامة هي التي تكون إيه؟ بخلاف لون الجلد يعني تكون سوداء مثلا بخلاف لون الجلد، فرفع التاج عن جبهته فكان عنده شامة في جبهته يعرف بها عليه السلام فعرفوه بها. وقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ تاب قبل أن يموت فقد تاب من قديم، فدخل في هذه الآية الزكية. قال إلى قوله إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال والظاهر والله أعلم أن يوسف عليه السلام إنما تعرف إليهم بنفسه بإذن الله له في ذلك، كما أنه أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بأمر الله تعالى له في ذلك والله أعلم. ولكن لما يعني في المرتين السابقتين كان أخفى نفسه عنهم ولم يخبره الأنبياء، هو عرفهم ولكنهم كانوا منكرين له لا يعرفون، لكن في المرة الثالثة عرفهم بنفسه. فقال الظاهر أن ذلك بأمر الله تعالى وأن الله تعالى أمرهم بذلك لحكمة يعلمها الله. قال ولكن لما ضاق الحال واشتد الأمر فرج الله تعالى من ذلك الضيق، كما قال تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فعند ذلك قالوا أئنك لأنت يوسف، وقرأ أبي بن كعب أو أنت يوسف، وقرأ ابن حيصم إنك لأنت يوسف. قال والقراءة المشهورة هي الأولى المتواترة إنك لأنت يوسف، لأن الاستفهام يدل على الاستعظام، أي إنهم تعجبوا من ذلك أنهم يترددون إليه من سنتين وأكثر وهم لا يعرفونه، وهو مع ذلك يعرفهم ويكتم نفسه. فلهذا قالوا على سبيل الاستفهام أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا أي بجمعه بيننا بعد التفرقة وبعد المدة، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال يقولون معترفين له بالفضل والأثرة عليه في الخلق والخلق والسعة والملك والتصرف والنبوة أيضا، على قول من لم يجعلهم أنبياء. قلت الله لقد آثرك الله علينا، يعني فضلك الله علينا، فضل الله تعالى عليهم في ماذا؟ قال في أمور، يعني منها إيه؟ الخلق، أن يوسف عليه السلام يعني أعطاه الله شكرا حسنا وميزه يعني بعطاء يعني في الخلقة لم يعطيه لغيره، وفضله عليه أيضا في الخلق أن الله تعالى جعله على ذلك خلق كريم ميزه به عن غيره، والسعة والملك والغنى والملك والتصرف يعني لما له من الرياسة والقدرة بفضل الله، والنبوة أيضا فضله بالنبوة على قول من قال إنهم ليسوا أنبياء. حتى من يقول إنهم كانوا أنبياء فإذا التفضيل ليس في النبوة وإنما في هذه الأشياء الأخرى، حتى من قال إنهم ليسوا أنبياء إذن يكون التفضيل يعني في النبوة مع هذه الأشياء الأخرى التي فضله الله، يعني إذا كانوا أنبياء للتفضيل في الأشياء الأخرى فقط، وإذا لم يكونوا أنبياء للتفضيل في النبوة بالإضافة إلى الأشياء. قال وأقروا له بأنهم أساءوا إليه وأخطأوا في حقه، فأقروا إيه؟ قالوا إيه؟ وإن كنا لخاطئين، وإن كنا لخاطئين أن كنا مسيئين إليك مخطئين في حقك. قال لا تثريب عليكم اليوم، يعني لا تأنيب عليكم ولا عتب عليكم اليوم ولا أعيد ذنبكم في حقي بعد اليوم. لا تثريب، تثريب معناه اللوم يعني والمعاتبة، اللوم والمعاتبة. قال لا تثريب عليكم، لا تثريب، لن أذكركم بما إيه يعني أذنبتموه في حقي ولن أعاتبكم عليه بعد ذلك، من الآن في الصعيد لا أذكركم بما فعلتم ولا أعاتبكم عليه، يعني كما ورد في الحديث قال إيه في من يعني زنت أمته قال فليجلدها الحبة ولا يسلم، نسيان نسائه وعدم التذكير بها. ويلاحظ يعني أنه سبحان الله لما يعني في آخر السورة سيقول هي عندما يحضرون أبويهم ويدخلون على يوسف عليه السلام فهو يستحضر نعم الله تعالى عليه، فقال له قد أحسن بي، يعني في وجود أبي وإخواته فهو يتذكر نعم الله عليه، فقال له قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البر. تلاحظون إيه؟ يعني من نعم الله عليه أيضا أنه أخرجه من الجب، يعني عندما ألقي فيه وكان يموت في هذا البئر يعني وحيدا، فالله قد أخرجه من الصلة ولم يذكرهم حتى لا يكون في تعليم بهم يعني وإشارة وتذكير لهم بالجنة، فهو ذكر نعم الله تعالى عليه التي يعني ليس فيها يعني تعليم بخطأ وقعوا فيه. فلم يقل يعني لم يذكر الإخراج من الدب من ضمن النعم لكونهم موجودين، وهذا من التثريب وهو وعدهم لا تثريب عليهم. نقدر نقول صفح جليل؟ نعم خلاص يعني ينسى الموضوع يروح للصفحة يبقى خلق كريم. وقال لا تثريب عليكم اليوم، لا أذكر لكم ذنبكم. الأول إيه قال قبلها بس يقول ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة، قال يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال السدي اعتذروا إلى يوسف فقال لا تثريب عليكم اليوم أي لا أذكر لكم ذنبكم. وقال ابن إسحاق والثوري لا تثريب عليكم أي لا تأنيب عليكم اليوم عندي فيما صنعتم، يغفر الله لكم أي يستر الله عليكم فيما فعلتم وهو أرحم الراحمين. أخلاق الأنبياء، أخلاق الأنبياء كان صلوات الله وسلامه عليه أكمل الأخلاق. قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قبل ذلك يعني في قوله تعالى لا تثريب عليكم اليوم، يعني الصواب يعني ان الوقف على اليوم احسن، يعني لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. يعني يوم هي ظرف لعدم التثريب ليس ظرفا للمغفره، يعني ليس المقصود يغفر الله اليوم يغفر الله لكم، لا يعني الله تعالى يغفر لهم متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، يعني يغفر الله لكم فلسوا دعاء لهم بالمغفرة. لكن اليوم هي ظرف لمسألة عدم التثريب. بعض الناس يعني ربما وقف قال لا تثريب عليكم وبعدين يقول اليوم يغفر الله لكم، يعني هذا ليس بصواب، يعني إما يوصل الآية كلها أو يعني إذا أراد أن يقف يقول لا تثريب عليكم اليوم وبعدين يبدأ يغفر الله لكم. حتى بعض العلماء كره يعني في الدعاء مثلا الانسان في الدعاء المشهور اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، وروي في حديث يعني ليس فيه يعني اليوم، يعني بعض الناس مثلا يقول يزيد اليوم او في مجلسنا هذا او يعني كان يطلب المغفره الان يعني ويعجل، فالبعض يكره ذلك يعني ليس من الأدب في الدعاء، يعني أنت أطلب المغفرة يعني من غير أن تقول يعني اليوم أو حالا أو الآن أو يعني أطلب المغفرة أو كده أو أطلقها يعني والله تعالى يعني غفور يعني. لكن ممكن يعني واحد يكون مثلا عاجلا غير آجل وكده، ورد في بعض الدعاء يعني عاجلا غير آجل يعني يطلب تعجيل، بس يعني التحديد يعني مثلا الآن أو في مجلس الآن أو في يعني يعني بعض العلماء كلمة هذا وأن يدعو يعني ليس في الأدعية النبوية يعني الدعاء مثلا فيها يعني اليوم أو الآن أو في هذا المجلس كذا يطلب المغفرة يعني في اللحظة أو في الدورة أو كذا، وإنما يعني ممكن يطلبها عاجلا غير عاجلا أو يطلق يعني يقول اللهم اغفر له. وكان قد عمي من كثرة البكاء. وكان قد عمي من كثرة البكاء. وأتوني لأهلكم أجمعين. أجهزة جديدة في أحدث تطبيق إن شاء الله. قال وأتوني لأهلكم أجمعين أي لجميع بني يعقوب. قال ولما فصلت العير أي خرجت من مصر قال أبوهم يعني يعقوب عليه السلام لمن بقي عنده من بنيه إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون أي تنسبوني إلى الفنل والكبل. قال عبد الرزاق وساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال ولما فصلت العير قال لما خرجت العير هاجت ريح فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف فقال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قال فوجد ريحه من مسيرة ثمانية أيام. وهكذا روى سفيان الثوري وشعبة وغيره. قال الحسن وابن جريج كان بينهما ثمانون فرقا من أسماء ليس القرآن الذين يسوع إخوة يوسف بالذات. الله تعالى عالم. قوله سبحانه فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور. القميص الرسالة هنا هي القميص يعني وهنا يحمل القميص فليوصله إلى يعقوب عليه السلام. فهنا مجاهد السدي قال هو يهوذا ابن يعقوب. قال السدي إنما جاء به لأنه هو الذي جاء بالقميص وهو ملطخ بلب كثيف. سبحان الله. يعني تذكرون الذي جاء بالقميص عليه دم بدم كثيف لما ألقوا في البئر ولطخوا القميص بدم ونسوا أن يشفقوا القميص يعني قالوا أكلوا الذئب وجاء القميص سليم عليه دم وأكلوا الذئب. فهو نفس يهوذا بن يعقوب هو اللي كان جاب القميص الملطخ لأبيه الآن جاب قميص بس قميص آخر يعني قميص فيه بشارة جاب قميص يوسف أيضا بس المرة قال قميص يوسف فيه بشارة. قال فأراد أن يغسل ذاك بهذا يعني زي وحشي بن حرب رضي الله عنه لما قتل بحربته حمزة فأصر أن يقتل بها مسيلمة الكذاب يعني حتى يكفر عنها خطأ الأول يعني قتل خير الناس وقتل شر الناس. قال فجاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه فرجع إليه فرجع بصيره رد الله عليه بصره. وقال لبنيه عند ذلك ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون أعلم أن الله سيرده إليه. قلت لكم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون فلا يشمل أمري. قال لهم إن الله سيرد إلي يوسف وقال لهم إني لأجد ريح يوسف. فالآن يعني قال أنا أعلم من الله ما لا تعلمون عندما قلت ذلك يعني كنت على علم من الله. فعند ذلك قالوا لأبيهم المترفقين له يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم أي من تاب إليه تاب عليه. هنا يعني ملاحظة في التفسير أنه قال إيه سوف أستغفر لكم يعني قال استغفر لنا لم يقل لهم مباشرة غفر الله لكم إنما قال إيه سوف أستغفر لكم. فلماذا قال سوف أستغفر يعني لم يقل لهم غفر الله لكم مباشرة. هنا قال ابن مسعود وابراهيم التيمي وعمرو بن قيس وابن جريج وغيرهم ارجعهم الى وقت السحر. قال سوف استغفر لكم ربي يعني في وقت السحر وهو الساعه الاخيره قبل الفجر وقت في الصحراء وآخر ساعة قبل الفجر كما ذكر الحافظ ابن حجر وغيره. فآخر ساعة قبل الفجر هذا وقت الصحراء ووقت إجابة الدعاء، يعني لأن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، حتى يطلع الفجر. فالثلث الأخير إلى أن يطلع الفجر هو وقت إجابة الدعاء، يعني فقط. وقال هل من مستغفر فأغفر له، وقت قبول المغفرة وقبول الدعوة. وقد سوف أستغفر لكم ربي، يعني لما يجي السحر يعني أصلي وأدعو. وقال تعالى والمستغفرين في الأسحار، فالاستغفار في الأسحار له مزية على الاستغفار في غيره. فابن مسعود هنا يقول قد سوف أستغفر لكم ربي أي في السحر، لأن الوقت أرجى أن يغفر الله لكم لو استغفرت لكم فيه. قال وقال ابن جرير حدثني أبو السائب وساق السند إلى محارب بن دثار قال كان عمر رضي الله عنه يأتي المسجد فيسمع إنسانا يقول اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت وهذا السحر فاغفرني. قال فاستمع الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه سمع الصوت في السحر فوجده من الصوت جاي من دار عبد الله بن مسعود، فهو يدعو بهذا الدعاء، يعني يقول اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت وهذا السحر فاغفرني. هذه دعوة ابن مسعود. هذا في خلافة ربط عمر؟ نعم. قال فسأل عبد الله عن ذلك، فعمر سأل عبد الله بن مسعود يعني لماذا تدعو بهذا الدعاء في هذا الوقت، فقال إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر بقوله سوف أستغفر لكم ربي. ابن مسعود رضي الله عنه كان فترة من خلافة عمر رضي الله عنه كان معه في المدينة، ثم إن أهل الكوفة يعني طلبوا من عمر رضي الله عنه يبعث لهم مقرئا ومعلما يعلمهم الدين ويفقههم ويقرئهم القرآن، فبعث معهم عبد الله بن مسعود وقال يا أهل الكوفة آثرتكم به على نفسي، آثرتكم به على نفسي، وبعث أهل الكوفة ليعلم أهل رضي الله عنه. بسم الله، يعني عبد الله بن مسعود يعني صاحب مدرسة يعني في الكوفة تخرج فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، يرجع في قرية المسعود فقهاء الكوفة تخرج فيها فقهاء الكوفة مرجعهم إلى أصحاب المسعود القراء الكوفة أيضا مرجعهم إلى عبد الله المسعود أخذ عن القرآن الفقهاء. قال وقد ورد في الحديث أن ذلك كان ليلة جمعة كما قال ابن جرير أيضا في السحر ليلة الجمعة كذلك، يعني الليلة التي صبحها الجمعة. ثم ساق ابن جرير إسناده إلى ابن عباس عن الرسول رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف أستغفر لكم ربي ويقول حتى تأتي ليلة الجمعة، وهو قول أخي يعقوب لبنيه. قال حتى تأتي ليلة الجمعة وهو قول أخي يعقوب لبنيه. قال وهذا غريب من هذا الوجه وفي رفعه نظر والله أعلم. حفظ كثير يقول يعني في رفعه نظر يعني تعلق بالمعروفة من عباس. نقف هنا إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا الحديث. الحمد لله. جزاك الله خيرا.